السلام عليكم. السلام. أبو الشيخ الشيخ. أنت سائل؟ نعم. طيب تفضل سلم على الشيخ واطرح سؤالك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أنا عندي فقر دم مريض. مريض فقر الدم. والدكتور يقول لي لا صوم رمضان. يقول لنا لازم تأكل وتشرب كثير. ما أدري وش أسوي. هل يقومك الصوم؟ اي نعم. يقول لان لازم الاكل والشرب هو اللي يساعد على ان المرض ما يجيك. طيب اذا افطر ثم اقضي. اقضي ولا اطعم؟ لا اقضي لان هذا مرض باذن الله عز وجل سيزول. يقول ما لان ما له علاج المرض. فقر دم ما له علاج. معك دائما يعني؟ اي نعم معي دائما ما له علاج. اذا كان معك دائما فاطعم عن كل يوم مسكينا. يعني أطعم عن كل يوم مسكين. نعم.